فالقضية ما هي مفلتة، من شاء أن يعدل ومن شاء أن يجور، فإن الله كان وما زال بما تعملون من خير وشر من عدل أو جور عليم خبير. عجب هذا القرآن، هذا كلام من يرحمكم الله؟ كلام الله. من الله؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق السماوات والأرض وخالق ما فيهما ومدبر حياتهما. من هو؟ الله، له 100 اسم إلا اسم واحد. من يدلنا عليه؟ دلنا عليه كتابه. أيكتب كتاب بدون كاتب؟ أيكون كلام بدون متكلم؟ أيكون مخلوق بدون خالق؟ ولو كاس من الشاي يستحيل أن يوجد بلا موجد. عندنا كتاب الله، ما اسمه؟ القرآن العظيم. تحدى الله به الإنس والجن، وهي قدرات لا حد لها، على أن يأتوا بمثله. فطأطأوا رؤوسهم وانحنوا للجبار عز وجل. أما تقرؤون منه سورة تسمى سورة بني إسرائيل أو الإسراء، إذ جاء فيها قل إن اجتمعت الإنس والجن، قل يا رسولنا أفصح بهذا الكلام، قل أنت أيها المؤمن في الشرق والغرب، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي مضى عليه 1400 سنة و14 سنة. هل استطاعت البشرية أن تتكتل وتتعاون مع الشياطين على أن يخرجوا للناس كتابا يبطلون به كتاب الله؟ والله ما كان ولن يكون. وأدعى إلى الفهم من هذا صورة فقط، هذا الكتاب به 114 صورة الطوال والصغار والكبار، لكن صورة واحدة. واسمعوا التحدي الواضح البين، يقول تعالى من سورة البقرة المدنية، حيث علماء اليهود وأحبارهم هنا وهناك يقول لهم: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قبل أن تأكلوا وجوهكم. فهم السامعون ولن تفعلوا. قالت العلماء البصراء هذه الجملة لا يقولها إلا الله، مستحيل أن يقولها إنسي أو جني. من يملك الغيب والدهور الطويلة ويقول ولن تفعلوا؟ لا يقول هذا إلا من بيده غيب السماء والأرض. ولن تفعلوا. وهل فعلوا؟ كم من سنة مضت؟ 1414. فعلوا شيئا؟ ما فعلوا ولن يفعلوا. فهنا نستطيع أن نكفر؟ ما نستطيع، ما دام هذا الكتاب في صدورنا ما نستطيع أن نكفر، ما دام هذا الكتاب يتلى بيننا ويتدارس وتستخرج حلله وغرره كيف نكفر؟ فالذين كفروا لأنهم حرموا من هذا الكتاب. ما اجتمعوا عليه ولا تلووا ولا تدارسوا ولا أخذوا بهداه ولا بأنواره. فنعم هؤلاء من الجائز أن يكفروا. أما أسرة أهل قرية أهل إقليم يجتمعون على كتاب الله ليليا نساء ورجالا يتلونه ويتدارسونه بينهم يكفرون؟ مستحيل. من أين يأتي الكفر؟ فالذين يعرضون عنه ويبتعدون ويصدفون ويشتغلون بغيره أقرب ما يكون إليهم الكفر، وقد كفروا. دلل يا شيخ على ما تقول، ذي قضية عظيمة، تريدون أن تسمعوا الدليل؟ ومن يملكه سوى الله؟ من سورة آل عمران جاء ذاك النداء الذي حفظناه واستنارت قلوبنا به وعشنا عليه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كلام من هذا؟ أفلاطون، نابليون، بقراط، سقراط، دجاجيلة، كلام من هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، المستشارين والعلماء والخبراء، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وصدق الله رب العالمين. وكم وكم من ارتد كافرا لأنه أخذ بتوجيهات علماء ممتازين عند اليهود والنصارى. سبحان الله العظيم. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ من أين يأتي الكفر؟ كيف يدخل قلوبكم؟ كيف يذهب النور ويطرده من نفوسكم؟ أعجب، هذه الصيغة صيغة التعجب إلا. وكيف تكفرون؟ والحال أنكم يتلى عليكم كتاب الله وفيكم رسوله. فلهذا المناعة، الحصانة، الوقاية، أن يجتمع المؤمنون على كتاب ربهم وسنة نبيهم وطول حياتهم، وبذلك هم آمنون. آمنون. أعرضوا، أدبروا، اشتغلوا بالأغاني والمزامير والباطل والأضاحيك والتمثيليات والرقص، والله لا يسلبن إيمانهم ويموتون على سوء الخاتمة. إذن عرفتم هذا النداء الكريم وإن لا؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ يا شيخ ما تتلى علينا، تتلى على موتانا فقط. ماذا نصنع لكم؟ لما ما تتلى علينا؟ الآن سنة ونصف ونحن نصرخ: يا مسلمون، يا مسلمون، عجلوا قبل فوات الفرصة، إنكم تحت النظارة الإلهية، عجلوا، اجتمعوا بنسائكم وأطفالكم في مساجد قراكم ومدنكم من المغرب إلى العشاء كل ليلة، لا يتخلفن رجل ولا امرأة إلا ذو عذر معذور شرعي. أنتم وأطفالكم ليل آية وليل حديث تحفظون وتفهمون وتعملون، فإذا بكم كالكواكب الزهر في سماء الدنيا طهر وصفاء وكمال، فييأس الشيطان منكم والكافرون. قالوا لا لا ما نستطيع، ما نستطيع نغلق أبواب دكاكينا ومقاهينا ومطاعمنا ومجالسنا التي نروح فيها عن أنفسنا، تريد سجننا أنت وحبسنا؟ هذا لسان الحال وهو أفصح من لسان القال والمقال. إذن ابقوا على الجهل. أما كون هذا البقاء يضمن لكم الحياة السعيدة والأمن والرخاء، والله ما يضمن، وما هي إلا إمهالا فقط. الله عز وجل يملي للظالم، يملي للظالم. أهل الدرس، من هو الظالم؟ ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. الذي يضع الشيء في غير موضعه والله لا ينقلبن ويتمزقن ويسقطن. وضع الشيء في غير موضعه. إذن ورددنا قول هادينا صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن الله لا يملي للظالم، بمعنى يزيد يطول له الأيام، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ صلى الله عليه وسلم آية سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد أخذ أجدادنا وآبائنا. أين دولة الأندلس الخضراء؟ أين الجمهوريات الإسلامية في روسيا؟ أين أين؟ وأخيرا هذه البقعة استولت عليها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا أحق هذا ولا باطل؟ ما استعمرتنا هذه الدول ولا لا؟ لا لا ما استعمرتنا، ما علموكم أجدادكم؟ كيف تستعمرنا الدول الكافرة، أي تحكمنا وتسوسنا وتسودنا وتقنن لنا وتشرع؟ لأننا أعرضنا فأعرض الله عنا. ما نستطيع نجتمع في بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا كل ليلة وطول العام، ما يبقى بين خلاف ولا جهل ولا ظلام ولا ضلال ولا فسق ولا فجور ولا باطل ولا شر ولا كفر ولا فساد، كل يمحى، لأنها سنة الله. الطعام يشبع وإلى لا؟ الماء يروي وإلى لا؟ أو تعطلت السنة؟ الحديد يقطع وإلى لا؟ إذن والكتاب والسنة يهديان وإلى لا؟ يعني هل تكون هداية بدونهما؟ والله ما كان ولن تكون. تريد أن تكمل في آدابك ومعارف وأخلاقك وحياتك بدون عوامل ذلك؟ مستحيل. كيف هذا الكتاب والسنة؟ ضربنا المثل أبنائي وإلى لا؟ سنة كاملة يوم آية ويوم حديث، لعل المسلمين يتأثرون وينقول القضية كما هي. ما استطاعوا، يشاهدون قصة في تلفاز يطبقونها عمليا. ذي مظاهر الهبوط. لا تقول الشيخ يشنع والله ما سمعتم إلا الحق والهدى، لا خرافة ولا ضلال ولا ولا ولا، هذا هو الطريق. هذه النداءات الإلهية 90 نداء، المفروض الواجب الحتمي أن يكون كل مؤمن قد ألم بها وعرف ما فيها وطبق ما قدر على تطبيقه منها وما عجز عنه اعذر الى الله. اتؤمن بالله ويناديك 90 نداء ولا تعرف نداء واحد، اين ايمانك؟ وشيء اخر، يناديك ليعلمك ليهذبك لينقذك، كيف تنتقذ؟ كيف تتعلم؟ كيف تتهذب وأنت معرض؟ أمس كنا مع نداء ماذا في الحرب أو السلم؟ الحرب، حتى الحرب. نعم، المسلم لا يجوز أن يكون جاهلا بما في الحياة كلها. والآن مع العدل الذي قام عليه أمر السماء والأرض، العدل ضد الجور، ضد الحيف، ضد الميل، هذا العدل أقام الله عليه السماء والأرض. مثال، والله لولا العدل للشمس كانت قد خرجت من مدارها منذ مئات السنين واحترق الكون كله، لكن في عدل كامل لا تحيف مليمتر، لو تخرج زيادة تنقص يخرب العالم، إما أن يحترق بالنار وإما أن يتجمد بالجليد. أنت تبني جدار فقط، لو تميل والله لا يسقطن، إذا لم تقومه معتديا سوف يسقط عليه ولا تسكنه. هذا العدل أعرضنا عنه في بعض الجهات وبعض الأماكن، يوجد شبه لصوص حول المحكمة، إذا تحتاج شهادة تفضل، دينار دينارين يشهد لك في المحكمة، يحومون فقط حول المحكمة لمهمتهم. هذه أمة القرآن، هذه هيا مع هذا النداء لترتفع مستوياتنا فوق مستويات البشر، وإن كنا لا نقرأ ولا نكتب، لأن هذه أنوار الله للهداية البشرية، ما يحتاج القلم والقرطاس أبدا، فقط آمن وأقبل على الله. مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا، ما شأنك أنت؟ الله ولا بهما. ما تقول هذا أنا غني نشهد عليه، هذا فقير نشهد له، ما هو شأنك أنت، الله الذي أغنى هذا وأفقر هذا. إن يكون غنيا أو فقيا، من أولى بهما؟ الله، لا أنت يا عبد الله. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا عن جادة الحق والصواب، أو تلوا ألسنتكم بالعبارة لا تفصحون في النطق حتى يرضي حق هذا المؤمن، أو تعرض قل ما نشهد لا إله إلا الله. هذه الأمة سامت، ارتفعت، عالت، والله لم يعرف التاريخ البشري أمة كملت كهذه الأمة، أيام كانت تعيش على هذا القرآن. ولما كاد لها العدو وجرت وراءه وصرفها عن القرآن. ماذا نصنع بالقرآن؟ اقرأوا على الموتى، على موتاكم. أما في المحكمة لا، ما في قرآن. القرآن يقرأ على الموتى، والله العظيم كيف يجوز قراءة القرآن على الموتى؟ بشروني إذا كان أمر عجيب. الميت لما تقع القرآن توبخه فقط، وإلا لا؟ إذا عقيدة وخبخته، إذا كان الصلاة ما صلى، إذا صيام ما كذا، أنت توبخه، ماذا يستفيد من قراءة القرآن؟ القرآن يقرأ على الأحياء أولي البصائر والنهى، فتكمل معارفهم وتسمو آدابهم وأخلاقهم. وهذا ليس بكلامي، اسمعوا الله يقول من سورة ياسين الذي وضعتها للموتى، يقول تعالى قبلها: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ما هو الذي تسمعون الرسول يردده وهو ينزل عليه؟ ما هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر به من كان حيا. وقراءة سبعية: لتنذر يا رسولنا به من كان حيا أو ميتا. ما يفرق الله بين الميت والحي؟ يعني أطلق العبارة على كليهما؟ لا والله أبدا. لينذر من كان حيا يعي ويفهم، يسمع ويتلقى وينطق. أما ميت ماذا يفيد؟ وإلى الآن هذا يوجد من إخوانكم وآبائكم من يتمزق لما يسمع هذا الكلام، ويسب ويشتم ويقول ما شاء الله أن يقول. إنا لله وإنا إليه راجعون. مع النداء، مع الشرح، اسمعوا: اعلم أيها القارئ الكريم، المراد من القارئ الذي يقرأ هذه النداءات الإلهية، يضع نسخة عند وسادته لما يأتي لفراشه يقرأ نداء ويسمع الله يناديه فيه ويتقبل مراد الله منه وينام مؤمنا طاهرا، ما يمضي عليه زمان إلا وقد استوعبها وحفظها وعمل بما فيها وأصبح ربانيا. ولو تدرس في جامعات الآن مليون سنة لن تتخرج كما تتخرج عن القرآن. إذن قال: اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي له شأن عظيم، إذ هو يوجب العدل في القضاء والشهادة والقول والعمل والاعتقاد. هل يجوز لقائل أن لا يعدل في قوله يكذبان؟ هل يجوز لعامل أن لا يعدل في عمله ينكسر يفسد؟ فهو هذا النداء ذو شأن عظيم، إذ هو يوجب ويحتم العدل في القضاء إذا قضيت بين اثنين وحكمت، في الشهادة إذا أديتها، في القول إذا قلت، في العمل إذا عملت، في الاعتقاد يجب أن يكون اعتقادك عادلا. لا إله إلا الله، أما الآلهة ثلاثة أين العدل هذا؟ قال: فعلى من قضى بين اثنين أن يعدل في حكمه، وعلى من شهد أن يعدل في شهادته. الدب لفلان يقول لفلان، لا يخاف غناه ولا يرحم لفقره. السيارة لمن؟ لفلان، ما هي لأبي ولا لأخي. فيشهد على أبيه أو على أخيه، يشهد على نفسه فضلا عن أبيه وأخيه. قال: أن يعدل في شهادته، وأن من قال متكلما مخبرا أو آمرا أن يعدل في قوله أو أمره، إذ على العدل قامت السماوات والأرض. والله لولا العدل لخرب العالم كله وتضخ وتلاشى وعاد سديما كما كان، قائم على أساس العدل. قال: وها هو ذا الرب تبارك وتعالى ينادي المؤمنين ويأمرهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، هذا في الحكم بين الناس، شهداء لله، أي أدوا الشهادة لله، لأن الشهادة على عبده كالشهادة له. أنتم عبيد الله ولا لا؟ أنا عبده، الشهادة لي كالشهادة لي، لأني أنا عبده، والشهادة علي بالباطل، شهادة على الله بالباطل لأنني عبده. فلهذا الذي يشهد شهادة في المحكمة وبها تنقل العمارة أو السيارة، هذا أمضى ووقع باسم الله تعالى. عرفتم هذه الجريمة؟ العمارة الفلانية تنازع فلان وفلان، أليس كذلك؟ توقف الأمر على شهادة، فجاء الشاهدان يشهدان، ثبت. هذا الشاهد لما يشهد تنقل العبارة إلى العمارة إلى الشخص الثاني ولا لا؟ تنقل باسم من؟ كيف أخذت؟ بالله، لأن هذا نيابة عن الله. يا من يشهد إنك تنوب عن الله فكيف تكذب على الله؟ ولهذا جريمة ما عند حد عليه. وقد رأينا إخواني يتبادلون الشهادة بالباطل، اشهد معنا ونشهد معكم، هذا من بلادنا، هذا من قبيلتنا. لا تلمنا يا شيخ، لأننا فقدنا هذا النور من قرون، ما نجتمع على القرآن ولا ندرسه ولا نعرف ما فيه. قال: شهداء لله، أي أدوا الشهادة لله، لأن الشهادة على عبده كالشهادة له عز وجل، إذا أدوها عادلة لا حيف فيها ولا جور، إذن فأدوها عادلة لا حيف فيها ولا جور. ولو كانت الشهادة على أنفسكم، لما؟ لأنكم عبيد الله، فلا تظلموا أنفسكم، لأن ذلك لا يرضاه سيدكم لكم. اشهد على نفسك، قل نعم قلت، نعم ضربت، نعم أخذت، اشهد على نفسك لأنك عبد الله. قال: لأن ذلك لا يرضاه سيدكم لكم، وظلم النفس يكون باقتراف الذنب بالحيف في الشهادة وعدم العدل فيها. إذن فاعدلوا ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يشهد رجل على أمه، نعم أمي سرقت هذه الدجاجة، هذه الدجاجة جارتنا، أمي أخذتها، ولا حرج، خلي تقطع يدها، لما تسرق؟ قال: إذن فاعدلوا ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو الوالدين الأب والأم أو الأقربين من الأخ والعم إلى ذلك، فليشهد أحدهم على نفسه بأنه فعل أو ترك، وعلى أبيه وعلى أمه وأقاربه إنهم فعلوا أو قالوا أو أخذوا أو تركوا. فلا تحمله طاعة والديه، وواجب الإحسان إلى أقربائه، لا يحمله ذلك أن يكتم الشهادة عليهم أو يبدلها حائفا فيها جائرا. مما يروى أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو بعث إن صح التعبير خرج في أمة راسخة بالأرض في أيام الهبوط، العالم الإسلامي كله راسخ تحت نير الجهل والعياذ بالله، جاهلية والله أقبح من جاهلية ما قبل الإسلام في مواطن كثيرة. يذكر أن امرأة جاءت وقالت يا شيخ إني زنيت فطهرني، كاد يذوب، كيف هذه في أي عصر نحن؟ يا أمة الله روحي أسطري عن نفسك. جاءت مرة ثانية يا شيخ طهرني أقيم الحد علي، أربع مرات في أربع أيام، ثم أقام على الحد مع تلامذته، أول حد يقام بعد قرون، وتطهر تلك المؤمنة. فيذكر الشيخ ما شرح صدره شيء ولا حصل له من نعمة أكبر من ذلك اليوم، عرفت ربها فجاءت تريد تطهر نفسها في الوقت الذي ماذا نقول ما تستطيع أن تعرف، فالقرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر هبوط إلى أبعد حد. وسبب الجهل البعد عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إذن فاعدلوا ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو والديكم أو أقربائكم، فليشهد أحدكم على نفسه بأنه فعل أو ترك، وعلى أبيه وأمه وأقربائه أنهم فعلوا أو قالوا أو أخذوا أو تركوا، فلا تحمله طاعة والديه، وواجب الإحسان إلى أقربائه لا يحمله ذلك أن يكتم الشهادة عليهم أو يبدلها حائفا مائلا شاعرا حتى ما تفيد، ولا تراعوا في أداء الشهادة فقرا ولا غنى، كما لم تراع قربا أو بعدا لا تراع فقرا ولا غنى، فالله أولى بالفقير بالإحسان إليه وأولى بالغني أن يأخذ منه غنى، فلا يميلن أحدكم مع الفقير رحمة به ولا مع الغني طمعا فيه وفيما عنده، وليوكل ذلك لله تعالى فهو أولى به. اسمعوا النداء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذا الكلام أصبح مفهوم عندنا كالأكل والشرب. قال بعد هذا الإرشاد والتوجيه إلى إقامة العدل في القضاء والشهادة، نهى تعالى المؤمنين عن اتباع الهوى، والهوى كما يقول الحبيب حبك الشيء يعمي ويصم، إذا زين الشيطان لك شمطا فأحببتها أصبحت والله ما تسمع ولا تبصر، حبك الشيء يعمي ويصم. من الذي يحبب؟ إبليس عدو أبينا وأمنا الذي أجلانا من دار السلام وتركنا هكذا سائحين في الأرض تائهين. إذا زين الشيء وحبب إليك وأحببته أعماك وأصمك، ما تصبح تسمع موعظة ولا أمر ولا تشاهد آية من آيات الله. لذا قال بعد هذا الإرشاد والتوجيه إلى إقامة العدل في القضاء والشهادة نهى تعالى المؤمنين وهم أولياؤه نهاهم عن ماذا؟ عن اتباع الهوى. فقال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. من اتبع هوى نفسه عدل عن الحق جار في الشهادة وظلم فيها. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والهوى ما هو؟ هو ميل النفس إلى ما تحبه، ميل النفس إلى الشيء الذي تحبه وما يزينه الشيطان لها فترغب فيه وتطلبه، كحب السمعة والمال والجاه واللذات. فنهى تعالى عباده المؤمنين عن اتباع الهوى حتى لا يجوروا في قضائهم وشهاداتهم. ثم حذرهم من لي اللسان بالشهادة. أهلها يعرفون، نحن ما نعرف كيف نمثل العبارة ما ينطق بها واضحة صريحة، فتأخذ الشهادة ما يستطيع القاضي يحكم بها. اللي عندنا حبل نلويه، فاللسان تلويه وما تنطق بالعبارة واضحة، يقول القاضي مع الأسف هذه الشهادة ما تكفي، ما هي قائمة على أساسها، اطلبوا شاهد آخر. ويخرج أخونا وقد لوى لسانه ليتعطل الحكم الذي سيصدر عنه ولا عن أبي أو أخيه. هذا اللي قال عن لي اللسان بالشهادة حتى لا تأتي عادلا. ومن الإعراض عنها بأن يكتمها بالمرة، إما أن يلويها وما تخرج صالحة، القاضي ما يستطيع أن يطبقها على حكم أبدا، ما يواضحها لأنه لوى لسانه فيها وحربها، أو يعرض داء يقول ما سمعته أبدا ولا رأيت ولا شهد، أو يعرض عنها بالمرة فيكتمها، فلا تكون إذن كافية في إحقاق الحق وإبطال الباطل. فقال تعالى وإن تلو اسمعوا أو تعرضوا الهراوة العصا، وإن تلو أو تعرضوا الجزاء ما تحمله اللفظ هذه، فلهذا سكت عنه وأشار إليه بالدليل فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإن تلوا أو تعرضوا ما قال أفقركم أسلط العدو عليكم أمزقكم أصيبكم بالجنون، ما يكفي هذا. فلهذا قال فقط ذكر العلة فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسيجزي عباده بحسب مواقفهم وسلوكهم. فإن الله كان وما زال بما تعملون خبيرا، فوق عليم، فلا يخفى عليه من أمرنا شيء. والله لأن تلوي لسانك بلفظ فقط تريد أن تخرج من الشهادة يعلمها الله. إذن فقال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي لا يخفى عليه أمركم، عدلتم أو جوتم، أتممتم أو نقصتم، فاحذروا رقابته تعالى لكم، احذروا رقابته تعالى لكم وجزاءه إن عدلتم بالخير أو جوتم بالعذاب. فما أحسن هذا التمثيل في الآية الكريمة، إن الله فما أحسن هذا التذييل في الآية الكريمة، إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا الختم الأخير خبيرا. إذن فاذكروا هذا ولا تنسوه، فإنه يعينكم على تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، فتكملوا وتسعدوا. واعلم أيها القارئ الكريم أن الله تعالى أمر بالعدل في القضاء والحكم فيها في غير هذه الآية أيضا، فاسمع قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقوله: وإن أحد وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هذه في الأحكام وإلا لا؟ وأن يحكم يا رسولنا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كما نهى تعالى عن كتمان الشهادة في قوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب يصبح كله أذى وقذر عفنا منتنا من ظلمة كتمان الشهادة والجور فيها. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها ويجحدها ويغطيها دفاعا عن قبيلته أو عن مواطنه أو عن أبي أمه حاله كيف؟ قلبه اسود وتعفن وتنتن. وإذا فسد القلب بقي شيء؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، القلب وإلا لا؟ فلهذا قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما قال فإنه آثم، لا، قلبه آثم. وإذا فسد القلب فسد كل شيء. ومما يؤكد أمر حرمة الظلم والجور في الحكم والشهادة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه: ألا ألو، تعرفون ألو وإن لا؟ ألا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، نبئنا بها وعلمنا إياها. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس اهتماما بهذه القضية، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. حتى قال بعض الصحابة: قلنا ليته سكت، خافوا أن ينزل بلاء أو نقمة من السماء. حتى قال الحاضرون من أصحابه: ليته سكت، أي تمنوا سكوته خشية أن ينزل أمر عظيم لا يطاق. عرفتم هذا؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله. جماعتنا سنين لما يتكلم هذا الشيخ على الشرك؟ نقول: يا بلها يا أغبياء، رسول الله بين أصحابي بين أولئك البدور يبدأ الشرك بالله، يخاف أن يشركوا الرسول، هم مشركون. وإذا سمعك أحد تتكلم عن الشرك أبغضك. قل: نحن مؤمنون. هذا الشرك كان في أيام الجاهلية، اغطوا حتى أصبح ثلاثة أرباع الأمة المحمدية مشركون في عقائدهم. تنبهتم لهذه اللطيفة وإلى لا؟ الرسول بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة يقول: الشرك بالله، لا يخاف أن يشركوا. كيف يقول الشرك بالله؟ يتكلم عن أشياء أخرى. لأن الرسول حكيم، أستاذ الحكمة ومعلمها. فهو عندما يخاطب أصحابه الأطهار هذا الكلام يخاطب به من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس اهتماما بالقضية، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى تمنوا لو سكت، لأن كان منفعلا قد يغضب الله لغضبه فينزل بلاء. قال ويقول صلى الله عليه وسلم مخبرا أمته معلمها لتكمل وتسعد، يقول ماذا؟ خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. من هو خير الشهود أيها المؤمنون؟ الذي يأتي بشهادة قبل أن يطالب بها، عرف أن حق فلان يضيع وهو يملك عدم إضاعته للشهادة التي عنده، فيأتي إلى المحكمة ويقول أشهد بالله إن فلان كذا وكذا. عرفتم من هم خير الشهود؟ الذين يشهدون للقبيلة والمواطنة والمزاملة على زميننا إيش معه. خير الشهود من يأتي بشهادته قبل أن يطلبها، ما يقال تعال تشهد لأنك حضرت الحادثة، هو يأتي. خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها من المحكمة أو من صاحبها، تعال تشهد. قال وبناء على هذا فشر الشهود من هو؟ من يكتم شهادته فيضيع حق أخيه المسلم. عنده شهادة ويعرف لو شهادة لنال فلان حقه، لكن يكتم مراعاة لكذا وكذا فيضيع حق أخيه المؤمن بشهادة، هذا والله شر الشهود. إذا عرفنا خير الشهود ما نعرف شر الشهود، معروف بالملازمة. قال وأخيرا إليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، إليك هذه الصورة الجليلة في بيان العدل والشهادة بالقصة، هذا عرض تلفازي، اسمعوا. قال وأخيرا إليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد هذه الصورة الجليلة في بيان العدل والشهادة بالقصة. يقول عبد الله بن رواحة شهيد موتى أحد الثلاثة الذين استشهدوا إذ خرجوا يقاتلون الروم في 200,000، هؤلاء بهاليل 3,000 يقفون أمام 200,000، إنام لأن الله معهم، ومن كان الله معه من يهزم؟ لا أحد. استشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، اسمع يروي لك الحادثة. يقول عبد الله بن رواحة شهيد موتى رضي الله عنه وأرضاه، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم. خيبر في السنة السادسة وقعت تحت الدولة الإسلامية ولنا، والرسول صالحهم رجال مهم مشغولين بالفلاحة والزراعة، رجال تبليغ وجهاد دعوة ولنا، ماذا يصنع؟ يا معشر يهود نبقيكم في مدينتكم في مزارعكم في حقولكم واعطونا النصف ولكم النصف. من هذا الذي يفعل هذا؟ هذا رسول الله. لما ما وزح على اصحابه؟ يعني عطلهم عن الجهاد. وقد اخبر انتبهتم، فقال تصابون متى؟ يوم تأخذون بأذناب البقر تحرضون وتزرعون. وهو كذلك الآن هل المسلمون يفكرون في إنقاذ العالم؟ في إنقاذ العالم أبدا ولا يفكرون أبداً. فلهذا كلوا واشربوا زغردوا وهذا هو فقط. فالذين يريدون أن يسودوا ويحكموا بنو عمنا اليهود عازمون على سيادة العالم، فيبذلون الرخيص والنبيس والغالي في سبيل هدفهم. أيما دولة تريد أن تسود وتحكم لا بد وأن تضحي بالشهوات والأهواء والدنيا والأموال. والمسلمون يكفي، المهم نعيش فقط. شعرتم بهذه وإلا لا؟ في دولة تنتمي إلى الإسلام تبذل أقصى ما تبذله لأن حريصة على أن تسود، وأنا مشاهد. كاليهود قال: وأخيرا إليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد هذه الصورة الجليلة في بيان العدل والشهادة بالقسط. يقول عبد الله بن رواحة شهيد مؤتة رضي الله عنه وأرضاه: وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرص، تعرفون الخرص ولا لا؟ التقدير والتحذير، ينظر النخل يقول فيها قنطار أو نصف ويصدق للخبرة، يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم. عبد الله بن رواحة فقير مثلي ومثلك كذا ولا لا، وجاء إلى خيبر بلاد المال وجاء نيابة عن رسول الله، أرادوا أن يضعوا في جيبه نقود حتى يرفق بهم. نخلة فيها قنطار، قل فيها قنطار إلا ربع بالتخمين، مزرعة كم تحصد هذه؟ ممكن 10 طن، يقول 9 طن مثلا، يعني ما يظلم الحاكم ولا يظلم المواطنين كما نفعل نحن أيها الهابطون. إذن قالوا اخرس، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي. الله أكبر، والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي. من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنتم يا معشر يهود، ولا أنتم أبغض إلي من إخوانكم من القردة والخنازير. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ بعد كبير بين السماء والأرض. لقد جئتكم من أحب الخلق إلي، ولا أنتم أبغض من إخوانكم من القردة والخنازير عندي وإلي. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. عرفتم هذه؟ عجب هذا الرجل. أولا قال: جئتكم من أحب الخلق إلي، فهل حب رسول الله يحملني على أن أوذيكم بالباطل؟ والله ما كان. أنتم أبغض إلي من إخوانكم من القردة والخنازير، أبغض منهم، فهل يحمل بغضكم على أن أجور عليكم وأقول القنطار فيه قنطار نصف؟ والله ما كان. هنا تنطوي صفحة الحياة. هذا عبد الله بن رواحة تخرج من أية جامعة؟ ها؟ تخرج من مجالس رسول الله كهذه. وأعيد هذه الكلمة الخالدة لتكون نورا لنا. يقول رضي الله عنه: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من أعدائكم من إخوانكم من القردة والخنازير. وما يحمل لي حبي إياه ولا بغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. اليهود أفقه منا اليوم. قلها في أي مدينة من العالم الإسلامي في من يقول بهذا قامت السماوات والأرض؟ والله ما يقولها، ما يعرفوها. واليهود عرفوها ولا لا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، لأنهم يقرؤون ويجتمعون على شيوخهم ونحن لا، ما نجتمع، نمر بالحلقة نضحك. حدثنا أحد الصالحين توفي قال 20 سنة وأنا أمر بالحلقة وأنا أصخى وهارب منها. لما؟ قال وهابية يفسدون عقيدتي. لا إله إلا الله، اسمع، قال الله وقال رسوله، والله لقد يشاهد رجل يجلس عندنا في الحلقة يجي آخر من وراه ويقومه ما تجلس، هذا يفسدون عقيدتك. في مسجد النبوة في بيت رسول الله، هذه مظاهر أمتنا وإلا لا؟ كيف إذا ننتصر على اليهود ونسود؟ كيف تجتمع كلمتنا؟ كيف تتحد راياتنا؟ كيف نقول الله أكبر معا؟ قال المؤلف لنتأمل جميعا هذا الموقف الذي وقفه عبد الله بن رواحة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موقف يجب أن يقفه كل مؤمن، فلا تغره الحياة الدنيا فيحيف أو يجور أو يأخذ رشوة مالية مهما كانت الظروف والأحوال. اللهم أحينا على ما أحييته عليه وأمتنا على ما أمته عليه، إنك رب العالمين وولي المتقين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المؤمنين، عندنا طالبات جماعة قالوا استسق لنا يا شيخ هذه الحلقة، استسقينا وما حرمنا الله. آخر قال جدته مريضة، آخر قال ما توفي أيضا ابن خاله، نجمع الكل ندعو. هذه الحلقة مباركة ولنا؟ الملائكة تحفها، وبعد ماذا تقول؟ السكينة تغشاها، أهلها مذكورون في الملكوت الأعلى. لما ما نطمع؟ لما ما نرجى في أن يستجيب الله لنا؟ أنا أدعو وأنتم أمنوا كما كان موسى وهارون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، إنا ندعوك لهذا الميت المؤمن أن تسكنه دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ترزق ذويه وأهله الصبر والاحتساب يا رب العالمين، ليعظم أجرهم ويستفيدون من مصيبتهم. اللهم أعظم أجرهم، اللهم أعظم أجرهم، واغفر وارحم لميتهم، وأدعو للمرضى وكلنا مريض ويرجو الشفاء، فلا تحرمنا ربنا. اللهم اشف كل مريض عندنا وبيننا يدعو الشفاء. اللهم اشفنا وعافنا، اللهم اشفنا وعافنا، اللهم اشفنا وعافنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستسقيك فأسقنا، ونستغيث بك فأغثنا. اللهم اسق ديارنا يا رب العالمين. اللهم آية من آياتك وكرامة من كراماتك لعبادك المؤمنين، فاسقنا يا ربنا سقيا عاجلة غير آجلة، نافع غير ضار يا رب العالمين. هذه أكف الضراعة قد رفعناها إليك، يا من لا يخيب سائلا ولا يرد داعيا، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا ولي المؤمنين ومتل الصالحين، هذه أكفنا إليك رفعناها، ضارعين سائلين فلا تحرمنا، فلا تحرمنا ربنا، فاستجب دعاءنا، فاشفينا واشف مرضانا، واغثنا واسقنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل صلى الصبح في مسجد الحي ومعه طفلان له، وإذا بهم يشاهدون فوق السطح فوق الحرم نورا عجيبا البارحة، لعلها كانت ليلة القدر. وشهادة أخرى أبو عبد العزيز حدثنا الآن قال: رأيت الشمس وانتظرتها وهي تطلع كأنها القمر لا أشع بها أبدا. إذن نحمد الله عز وجل أن نكون قد فزنا بها والحمد لله.